العليم الخبير البصير بكل عبادك وإمائك الذين تسلط عليهم إبليس رجيم طريق العين وأدنائه وأحفاده الدباجين الملايين وقرناء سحرة الإنس الملاعين يسحرون قرنائهم بأسحار ماكولة مشروبة في عالم الجن عليم الكبير البصير بكل هؤلاء الملاعين الذين يسحرون قرناء عبادك وإمائك بأصحار ماكولة مشروبة في عالم الجن وتكديد قرنائهم بالقيود وبين قيد وقيد سلاسل وأغلال وربطوهم بحبال وثبتوا فيهم أجهزة موصولة بأسلاك وعقدوا عقدا سحرية ونفتوا فيها بكلماتهم الشركية وأنفسهم الخبيثة النتنة في مناطق في القرناء على أجسام العباد وكل منهم مربوط بنجم أو كوكب تنزل إليهم منه طاقات كونية واستعانوا بذلك بسحر التنجيم وملاعين متألهين في نجوم وكواكب وتثبتوا على قرنائهم شياطين خدام هؤلاء المتألهين وآخرين خدام حراس أبادس أرضينا ومن جوف الأرض يا الله يا عليم يا خبير عليم خبير بمكر هؤلاء الملايين الذين يريدون بكل الطرق التحكم في عبادك وإمائك الموحدين من خلال قرنائهم من الجن ولتكون أسحارهم ومؤامراتهم خفية وليضمنوا عدم كشفها يا عظيم وليضمنوا عدم كشفها وبطلانها وليستحوذوا على الموحدين لك يا عظيم يمهدون العقول والأجسام للكذاب الأعور الدجال الأيام فرك المسحورين والرقاة يتخبطون في أصحاب البشر لكنك برحمتك ومنك وجودك كشفت مؤامراتهم الخبيثة الخفية يا عظيم وما لنا إلا الثناء وتمجيدك يا الله الماجد الواجد العظيم ثم نستغيث بك وندعوك لتدمير هذه المخططات الإبليسية وفك أسر القرناء والعباد من قيود وحبال وأغلال وسلاسل وأجهزة وأسحار إبليس رجيم طريب العين وكل من شايعه وتجعلها أعز زواف على كل المشاركين في هذه المؤامرات الخبيثة يا عظيم أن تفك كل أسحار القرناء والعباد من قيود وحبال وأغلال وسلاسل وأجهزة وأسحار إبليس رجيما طريدا لينا وكل من شايعه وتجعلها غزوات على كل المشاركين الملايين في هذه المؤامرات الخبيثة يا خبير اجعل من جندك وملائكتك يقتلون ويأسرون كل الملايين المتألهين في النجوم والكواكب ولا تبقي متألهين في كوكب أو نجم عظيم أدعوك يا حي يا قيوم أن تجعل من جندك وملائكتك يقتلون ويأسرون كل الملايين المتألهين في النجوم والكواكب ولا تبقي متألهين في كوكب أو نجم يا خبير أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله الخبير أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا سميع يا مجيب الدعاء أن تجعل من جندك وملائكتك يقفلون ويسرون كل الملاعين المتألهين في النجوم والكواكب ولا تبقي متألهين في كوكب أو نجم يا خبير اجعل نهايتهم الآن يا حي يا قيوم اجعل من جندك وملائكتك يقتلون ويأسرون كل ملاعين إبليس الذين لهم علوم سحر القرناء هؤلاء الملاعين الذين يسحرون القرناء اجعل يا عظيم من جندك وملائكتك يقتلون ويأسرون كل ملاعين إبليس رجيما طريدا الذين لهم علوم سحر القرناء هؤلاء الملاعين الذين يسحرون القرناء من الجن في أجسام عبادك الموحدين أنادي الله العظيم أنادي مالك الملك الله القدير أن تجعل من جندك وملائكتك يقتلون ويأسرون كل ملاعين إبليس رجيما طريدا الذين لهم علم سحر القرناء هؤلاء الملاعين الذين يسحرون القرناء من الجن في أجسام عبادك يا عظيم اجعل من جندك وملائكتك يقتلون ويسهرون كل الشياطين المثبتين المرتبطين بقرناء الجن في أجسام عبادك وإمائك الموحدين الذين عانوا سنين ولا يفهمون أصل أصحارهم وعدوهم يا خبير اجعل من جندك وملائكتك يا عظيم يقتلون ويسحبون ويأسرون الشياطين المثبتين المرتبطين بقرناء الجن في أجسام عبادك وإمائك الموحدين عبادك الموحدين الذين آلوا سنين ولا يفهمون أصل أصحابهم وعدوهم يا خبير اجعل يا حي يا قيوم اجعل يا الله العظيم اجعل يا مالك الملك يا حي يا قيوم من جندك وملائكة تقنيين يفكون كل الأجهزة المثبتة على القرناء في أجسام عبادك الموحدين اجعل من جندك وملائكتك تقنيين يفكون كل الأجهزة المثبتة على القرناء في أجسام عبادك وإمائك الموحدين اجعل يا عظيم اجعل يا قدير اجعل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جندك وملائكتك تقنين يفكون كل الأجهزة المثبتة على القرناء في أجسام عبادك وإمائك الموحدين اجعل يا حي يا قيوم اجعل يا عظيم اجعل يا قدير اجعل يا الله الأحد الصمد الحي القيوم من جندك وملائكتك مختصين بفك القيود والأغلال والسلاسل المقيدة على القرناء في أجسام عبادك وإمائك الموحدين اجعل يا عظيم اجعل يا قدير اجعل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جندك وملائكتك مختصين بفك القيود والأغلال والسلاسل المقيدة على القرناء في أجسام عبادك وإمائك الموحدين. أنزل أمرك يا عظيم، أنزل أمرك يا عظيم، بأن لا يترك جندك وملائكتك قرين لإنسي أو إنسية إلا وحرروه من القيود والسلاسل والأغلال الإبليسية، وأخرجوا كل الأجهزة المثبتة على القرناء في أجسام البشر يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، ندعوك أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا، وأن يصعد محصنا مدرعا بقدرتك يا عظيم، والإجابة تنزل من عندك بكل فيكون. أيها القرناء المكبلين المسحورين، أيها القرناء المكبلين المسحورين، أيها القرناء المكبلين المسحورين، بيني وبينكم الله العظيم الشهيد، نعم بيني وبينكم الله العظيم الشهيد. أيها القرين المكبل بالأسحار، أيها القرينة المكبلة بالأسحار، أيها القرين والقرينة المقيدين بأغلال إبليس رجيم طريد وقيوده، أيها القرين والقرينة التي والذي جعل فيكم إبليس رجيم طريد العين وجنوده الملايين من أحفاده ومن أولاده ومن متألهين ملاعين في ملوك من ملوك نجوم وكواكب متألهين، الذين جعلوا فيكم أجهزة أثيرية وأنتم الجسم الأثيري الذي في هذا الجسم المادي، يعني في هذا الإنسي أو الإنسية، أنتم أجسام أثيرية فجعلوا فيكم أجهزة أثيرية تسلطوا بها على هذا الإنسي والإنسية عن طريقكم. أنتم مكبلون بأسحار ومربوطين بشياطين ملاعين يعذبونكم الليل والنهار. أيها القرناء المكبلين المسحورين، بيني وبينكم الله العظيم الشهيد، من كان منكم يعصي الله في كل حين ويشرك بالله ويدفع ويسلط على العباد إلى كل رذيلة وفاحشة ومنكر، ويتسلط على العباد ويدفع العباد إلى كل رذيلة وفحشاء ومنكر، وينقض ويتسلط عليهم في الصلاة والعبادات وكلما يغضب الله، سترون رؤى العين رحمة الرحمن الله العظيم الذي خلقكم كيف ينزع ويفك بقدرته ما قيده بكم إبليس رجم طريد العين وأشياءه الملايين، سترون كيف الجبار يخرج ويسحب بقدرته وحوله الأبادسة المثبتين عليكم الذين ينكلون بكم في كل حين، سترون ربكم وربنا ورب كل شيء ومليكها، سترون بقدرة الجبار كيف ربنا وربكم ورب كل شيء رؤوف بخلقه، فمن اعتدى منكم بعد ذلك وتسلط على قرينه من الإنس فلا خير فيه وهو قرين شيطان متشيطنا، وكله حجة عليكم إلى يوم الدين. اخرجوا من سطوة العين إبليس رجم طريد العين، ألا يكفيكم أن الجبار أعلمكم وصور لكم موقف إبليس رجيم طريد العين وهو في جحيم يقف على منبر من نار ويتبرأ من كل من أغواه واستعمله وتبعه من الإنس والجن. قال الجبار الله العظيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سيقول البشر كيف نتدعو قرناء وأقول هي شهادتي عليكم يا قرناء ليوم تقوم الأشهاد هي دعوتي لله وحجة بالله أخاطبكم بها يا ذوات العقول الذين أنتم من يعيش التنكيل من إبليس وأشياعها وأنتم من سترون إجابة الجبار السميع المجيب في فك ما أنتم به مكفلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فك قيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في كاحل الرجل الإنسية والإنسية يا خبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في كاحل الرجل اليسرى للإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في كاحل الرجل اليسرى للإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. فك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في إصبع إبهام الرجل اليسرى واليمنى للإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. فك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في إصبع إبهام الرجل اليسرى يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن بفكي قيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في الركبة اليسرى لهذا الإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن بفكي قيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة في الركبة اليسرى يا حي يا قيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في الركبة اليسرى للإنسي والإنسية يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة في الركبة اليسرى للإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرينة من الجنة في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن الآن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في معصم اليد اليسرى للإنسية والإنسي يا خدير. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في معصم اليد اليسرى للإنسية والإنسي يا عظيم. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن لنا بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى في معصم اليد اليسرى. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين في مرفق الذراع الأيسرى في مرفق الذراع الأيسرى. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن الآن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في مرفق الذراع الأيسرى في مرفق الذراع الأيسرى في مرفق الذراع الأيسرى. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن الآن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة في المفصل الأعلى للذراع الأيسر للإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في المفصل الأعلى للذراع الأيسر في المفصل الأعلى للذراع الأيسر في المفصل الأعلى للذراع الأيسر. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي على القرينة والقرين من الجنة في عنق الإنسي والإنسية المثبت في عنق الإنسي والإنسية المثبت على القرين والقرينة من الجن في عنق الإنسي والإنسية. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في عنق الإنسي والإنسية أذن يا عظيم بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في عنق الإنسية. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين في أسفل ظهر الإنسي والإنسية في أسفل ظهر الإنسي والإنسية. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. أذن الآن بفك القيد الإبليسي المثبت في أسفل ظهر الإنسي والإنسية. أذن يا عظيم بفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في أسفل ظهر الإنسية والإنسي يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن بفك العقد وفك العقد الإبليسية. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم. فك وانسف العقد الإبليسية الدباجية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الأذن اليسرى المثبتة بعد القرين والقرينة من الجن في الأذن اليسرى في الأذن اليسرى للإنسية والإنسية في الأذن اليسرى للإنسي والإنسية يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقد الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الأذن اليسرى للإنسي والإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أذن الآن بفكي وانسف العقد الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الأذن اليسرى للإنسي والإنسية يا سبيرا. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقد الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في العين اليسرى في العين اليسرى في العين اليسرى في العين اليسرى للإنسي والإنسية يا خبير. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقد الإبليسية المعقودة في الفك الأيسر المعقودة في الفك الأيسر المثبت على القرين والقرينة من الجن في الفك الأيسر للإنسي والإنسية. فك يا عظيم وانسف العقدة الإبليسية الدباجية المثبت على القرين والقرينة من الجن في العين اليسرى يا حي يا قيوم. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقد الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الكلية اليسرى للإنسية والإنسي يا خبير. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف عقد الإبليسية على المثبت على القرين والقرينة من الجن في الكلية اليسرى للإنسي والإنسية يا خبير. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية على القرين والقرينة من الجن في إصبع إبهام اليد اليسرى للإنسية والإنسي يا عظيم يا عليم يا عليم وعظ. فك وانسف العقدة الإبليسية الدباجية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الكتف الأيسر للإنسية والإنسي يا عظيم. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الكتف الأيسر لعبادك وإمائك يا عظيم. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في لسان الإنسي والإنسية يا عظيم. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الجهة اليسرى لمخ الإنسية والإنسي يا عظيم المثبتة على القرين والقرينة من الجن في الجهة اليسرى لمخ الإنسية والإنسي يا كبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية المثبتة على القرينة من الجن في المبيض الأيسر للإنسية يا عظيم في المبيض الأيسر في المبيض الأيسر للإنسية يا قدير في المبيض الأيسر للإنسية يا عليم. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وانسف العقدة الإبليسية المثبتة على القرينة من الجنة في عنق رحم الإنسية في عنق رحم الإنسية في عنق رحم الإنسية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في الجهة اليسرى لصدر الإنسي والإنسية يا خبير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في الجهة اليسرى لصدر الإنسي والإنسية يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في الجهة اليسرى لصدر الإنسية والإنسي يا عليم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنين ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في القلب الإنسي والإنسية المثبت على القرين والقرينة من الجن في قلب الإنسية والإنسية وعليم. اللهم يا حي يا قيوم أذل لجندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي والمثبت على القرين والقرينة من الجنة في قلب الإنسي والإنسية يا عليم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنين ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة المثبت على القرين والقرينة من الجنة في قلب الإنسي والإنسية عظيمة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا يخرجون وينزعون الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة المثبت على القرينة المثبت على القرينة في أرحام الإنسية يا أليم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز المثبت على القرينة من الجن في أرحام الإنسية. اللهم يا حي يا قيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في جمجمة في الجمجمة من الخلف يا قدير. الجهاز اللعين الذي في الجمجمة من الخلف تخرج منه الضفيرة الأسلاك إلى النخاع الشوكية. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العليم بالجهاز الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجنة في الجمجمة من الخلف في جمجمة الإنسي والإنسية من الخلف هذا الجهاز اللعين الذي تخرج منه ضفيرة الأسلاك إلى النخاع الشوكي للإنسي والإنسية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا ينزعون ويخرجون هذا الجهاز الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجنة في الجمجمة من الخلف تخرج منه ضفيرة الأسلاك إلى النخاع الشوكية. اللهم أذن بإخراجه الآن يا عظيم ونزع هذه الضفيرة الشوكية اللعينة الموصولة من الجنة جمجمتي إلى النخاع الشوكي يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، اجعل جندل من جندك يا عظيم. يخرجون الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت في القرين والقرينة من الجمجمة يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنزل ملائكة الموت والعذاب تسحب كل شياطين الأبارس حراس الأجهزة والقيود المثبتين على القرناء في الأجسام، المثبتين على القرناء في الجسم الأثير والمادي يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب تسحب كل شياطين الأبارسة حراس الأجهزة والقيود المثبتين على القرناء. اللهم أنزل لملائكة الموت والعذاب يا قدير يسحبون هؤلاء الشياطين الأبارسة وحراس هذه الأجهزة والقيود والشياطين المثبتين على القرناء يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب يسحبون كل شياطين الأبارس حراس الأجهزة والقيود والشياطين المثبتين في القرناء يا حي يا قيوم يسحبونهم من الأجسام إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها صائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي

لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الشرك في المفصل الأعلى للذراع الأيسر للإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الشرك في المفصل الأعلى للذراع الأيسر للإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في المفصل الأعلى للذراع الأيسر للإنس والإنسية. يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع بقدرة الجبار. يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الشر من عنق الإنس والإنسية من عنق الإنس والإنسية من عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة أو القرين من الشر في عنق الإنس والإنسية في عنق الإنس والإنسية من عنق الإنس والإنسية ينزع من عنق الإنس والإنسية يفك من عنق الإنس والإنسية يفك. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة أو القرين من الجن في عنق الإنس والإنسية في عنق الإنس والإنسية. يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة من الجن في عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي يفك ويوزع القيد الإبليسي المثبت على القرينة والقرين من الجن في عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع قيد الإبليس المثبت على القرين والقرينة في عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع قيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الجن في عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك قيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين في عنق الإنس. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الجن في عنق الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين في عنق الإنس والإنسية. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع بقدرة الجبار. يفك وينزع بقدرة الجبار. يفك وينزع بقدرة الجبار. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرين والقرينة في عنق الإنس والإنسية. يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تجعل جند من جندك تقنيين وملائكتك من ملائكتك تقنيين يفكون وينزعون هذه القيود الإبليسية المثبتة على القرناء في الإنس. اللهم أرسل جند من جندك الآن يفكون وينزعون هذه القيود الإبليسية المثبتة على القرناء في الإنس. اللهم أذن الآن بيسير جند من جندك وملائكة من ملائكتك تقنيين تقنيين يا حي يا قيوم ينزعون هذه القيود الإبليسية المثبتة على القرناء في الإنس. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبقدرة الجبار. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت على القرين والقرينة في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك قيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الشر في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الشر في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الجن في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرينة والقرين من الجن في أسفل ظهر الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليس المثبت على القرينة

في قلب الإنسية والإنسية ينزع ويخرج، في قلب الإنس والإنسية ينزع ويخرج بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز المثبت على القرينة والقرين في قلب الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت على القرين والقرينة في قلب الإنس والإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة في رحم الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة في رحم الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت في رحم الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت في القرينة في رحم الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت على القرينة في رحم الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز الإبليسي المثبت في القرين والقرينة في الجمجمة. في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع ويخرج، في الجمجمة ينزع ويخرج، في الجمجمة ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك الجهاز، يفك وينزع الجهاز الإبليسي المثبت في القرين والقرينة في جمجمة الإنس والإنسية، ينزع في جمجمة الإنس والإنسية، ينزع ويخرج في جمجمة الإنس والإنسية، ينزع ويخرج. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويخرج الجهاز الإبليسي المثبت في القرين والقرينة في جمجمة من الخلف، في الجمجمة من الخلف تخرج منه ضفيرة الأسلاك إلى النخاع الشوكي، ينزع ويفك هذا الجهاز وتركيبته بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع هذا الجهاز الموصول بالضفيرة، الموصول بالنخاع الشوكي بالضفيرة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويخرج الجهاز المثبت على القرين والقرينة في الجمجمة من الخلف، تخرج منه ضفيرة الأسلاك للنخاع الشوكي، يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك هذا الجهاز المثبت في الجمجمة، المثبت في الجمجمة، ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الجهاز في الجمجمة ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويخرج بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويخرج بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع الجهاز المثبت على القرينة، المثبت على القرينة والقرين من الجن، المثبت على القرين والقرينة من الجن، في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع، في الجمجمة ينزع ويخرج، في الجمجمة ينزع ويخرج، في الجمجمة ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. في الجمجمة ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وتخرج معه الضفيرة والأسلاك الشيطانية الإبليسية الموصولة بالنخاع الشوكي، تفك، تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تؤذن الآن بنزع كل الأجهزة الإبليسية المثبتة في القرين والقرينة أينما كانت هذه الأجهزة مثبتة في جسم الإنس والإنسية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزع ويفك وتفك الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت في القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع الجهاز الإبليسي الفرعي، الأجهزة الإبليسية الفرعية المثبتة الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت في القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت في القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يفك وينزع الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفك وتنزع الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفك وتنزع الأجهزة الإبليسية الفرعية الموصولة بالضفيرة من الجهاز الرئيسي المثبت القرين والقرينة في الجمجمة. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع كل الأجهزة الإبليسية المثبتة في القرين والقرينة في الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفك وتنزع كل الأجهزة الإبليسية المثبتة على القرين والقرينة في الإنسي والإنسية. تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب تسحب كل الشياطين الأبارسة حراس الأجهزة والقيود المثبتين على القرناء والشياطين المثبتين على القرناء. اللهم أذن الآن بسحبهم من الأجسام إلى جحيم. اللهم أذن الآن بسحب كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى جحيم. اللهم أذن الآن بملائكة عذاب وملائكة الموت يسحبون كل شيطان وشيطانة موجودة في هذا الجسم خدامة وحراس الأجهزة الإبليسية والقيود والمثبتين في على القرناء. اللهم أذن الآن بسحبي من الأجسام. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الحي القيوم القادر المقتدر الله العظيم تسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم إلى جحيم. تسحبون من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق أنفسكم الخبيثة يا شياطين يا ملاعين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام من الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم أذن لملائكتك وجودك الآن يا رب العالمين. أذن لملائكتك وملائكة العذاب والموت يسحبون كل نفس خبيثة شيطانية يسحبونها من كل عرق ومن كل عظم ومن كل عضو من هذا الجسم إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق هذه النفس الخبيثة الشيطانية. اللهم أذن لملائكة الموت والعذاب الآن يا رب العظيم أن يحضرون وأن يسحبون كل نفس خبيثة شيطانية في هذا الجسم العظيم. تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية جنية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية جنية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية جنية من هذا الجسم كل نفس خبيثة شيطانية مثبتة ملتوية بالقرين أو القرينة تسحب من الله العظيم تسحب بقدرة الجبار إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق. تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفك كل العقد والربط وكل القيود الموجودة المثبتة على القرناء في هذه الأجسام يا عظيم. أسألك يا حي يا قيوم أن تخرج كل الأجهزة الإبليسية الموصولة المثبتة في القرناء في هذه الأجسام يا عظيم. اللهم أذن بإخراجها كلها من هذه الأجسام يا عظيم. اللهم وأذن بجمعها ونصفها يا حي يا قيوم. أذن يا عظيم بإخراج كل الأنفس الخبيثة الجنية الشيطانية الإبليسية المثبتة الملتوية بالقرناء أو حراسا خدام هذه القيود والأجهزة الإبليسية. اللهم أذن لنا بسحبهم إلى جحيم. أذن يا عظيم يا حي يا قيوم لجند من جندك وملائكتك يغزون معاقل الملاعين المتألهين في نجوم وكواكب فيأسرون ما يأسرون ويقتلون ما يقتلون من هؤلاء المتألهين الملايين المعبرين يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.